بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل: باب الحياة. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. مقصود الآية أو من كان ميتا بالكفر، ميت القلب، لا يعي، لا يرى، لا يحس، لا يدرك، لا يشعر. الكافر لا يرى البداية ولا النهاية، لا يرى حقائق الولود الثابتة، لا يعي فقر الإنسان، لا يعي ضعفه وعجزه، لا يعي ولا يدرك ولا يشعر بغنى الرب وحياته وقيوميته. ليس عند هذا الكافر الميت حب ولا خوف ولا رجاء لله عز وجل، لا يعرف معنى التوكل ولا التفويض، لم يذق معنى للقرب، لا يعرف معنى للبعد، لا يعرف بصيرة حجابا، حياته ليس فيها شيء من ذلك. حياة الكافر والمنافق، ويقترب منهم الظالم والفاسق في بعض ما هم فيه، إخوة سمحه الله موضوع الكلام بصوت مرتفع، يعني الأخ اللي هو قاعد يتكلم في التليفون أثناء الصلاة يستغفر ربنا ويتوب إليه، لأنه شوش على مئات المصلين، هداه الله وغفر له. يعني تهي لو قعدنا نستغفر له كلنا الله أعلم يعني كده يبقى كفاية عليه ولا لا، لكن هو بلا شك يعني. فالإخوة اللي بتتكلم على السلم اتقوا الله. الكافر حياته مظلمة، والفاسق والظالم يشبهه في أشياء ويخالفه في أشياء، لكن الحياة بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما ذكرنا يبصر البداية والنهاية، يبصر كيف بدأ خلق الإنسان، كيف كان الإنسان عدما لم يكن شيئا مذكورا، يبصر أن الله عز وجل هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. فترى واحد يحس أن هذه السورة لما قرعت أسماع البشرية لأول مرة أرغمت يعني أشياء هائلة جدا. الحديث الصحيح أنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد معه الإنس والجن والمؤمنون والكفار، ما قدروش، هذا رجل واحد برضو ما امتنعش امتناع كامل، أخذ كفة من تراب وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا، فقتل بعد كافرا ببدر. لكن ما قدروش، ما قدروش إلا أن هم القوارع دي حاجة موقظة لله، يدرك الإنسان ويدرك بها كذلك من أول السورة، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدال ما جاء به، كونه جاء بالهدى والنور لا بالضلال، مش خرافة، مش كلام مثلا كده حدويت ومتناقضات، لا ده أتى بأشياء حقائق زي الشمس وضوحا في بداية الإنسان ونهايته وضعفه وعجزه وأن الله قاهر فوقه وغالب عليه، أشياء يعني توضح حقائق يعني الأشياء. لا لم يضل صلى الله عليه وسلم أبدا، كل الذي أتى به هو الهدى، تدور في كل حاجة أتى بها هي الهدى. وما رمى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتصور والعمل والإرادة، إن النقطتين دول متكررين دايما في كل حاجة، يعني باب التصورات والعلوم وباب الأعمال والإرادات. الإنسان هو كده، هو الإنسان عبارة عن تصور وفهم وعلم ثم إرادة وحركة وقوة. فربنا نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال في باب التصورات والفهوم والعلوم، ونفى عنه الغي في باب الإرادة والقصد والعمل، لأن الغي ده عنده غاوي، عنده غواية، يعني إرادة فاسدة. ممكن واحد عنده تصور فاهم صح وعنده إرادة فاسدة زي اليهود مغضوب عليهم، والآخرون إيه اللي ما عندهمش تصور صحيح ضالين ضالون. اليهود عرفوا الحق وعرضوا عنه، يبغضونه للغواية التي في قلوبهم. إبليس عنده كده برضو، عارف وإيه وعنده غواية. وذلك إبليس متواعد البشر بالنقطتين، قال فبعزتك لا أغوي، قال ربي بما أغويتني لا أزينن له في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. التزيين عشان يشوفوا الحاجة الغلط إيه صح، يبقى ده الضلال. مش كده الضلال؟ إنه يعتقد الباطل حق والحق باطل، يعتقد أن ربنا ثلاثة، يعتقد أن الله هو فلان، يعتقد أن يعني أن الأصنام شركاء لله، يعتقد أن البقرة إله، يعتقد أن الأنبياء يكذبون. زين لهم حتى رأوا هذا الباطل حقا، والحق رأوه باطلا. ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الغواية اللي هي فساد الإيه؟ الإرادة. قال بل كذبوا، قال عز وجل أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى قوله عز وجل هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الظن في باب التصورات ولهوى الأنفس باب الإرادة. فالحياة الحقيقية لابد فيها من نور، أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، عنده نور يبصر الحقائق وماشي وسط الناس والذين في الظلمات يبصر كيف الأمور، موازين صحيحة بصيرة، ما هو الحق ما هو الباطل. العلم هذا أساس النور، النور يشمل العلم وزيادة. وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول ابن القيم استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جدا، فإن المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي في جملة الأموات. القلب لا يحيا إلا بهذه الروح الأخرى، روح الإيمان، روح محبة الله وعبادته، وإلا فروح هذا الإنسان، باطن هذا الإنسان، قلب هذا الإنسان من جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت، من عدم هذه الروح هذه الحياة، أو من كان ميتا فأحيناه. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. الإنسان عجيب جدا، جواه حاجات مستكنة وحاجة إلى مشاعر معينة. ممكن ناس كثيرة جدا جدا تعيش حياتها وما لقيتش منها ولا لحظة وما عاشوهاش خالص. أنا واحد بتبص كده، الناس اللي عايشة عشان تاكل وتشرب وجنس وفلوس ورياسة وبتاع، وما دقوش ان هم يعني ايه حب ربنا، ما يعرفوا تكلمهم. الناس دي عمالة تتكلم في ايه بس؟ مثلا يعني ايه حب الرسل؟ يعني ايه مشاهدة صفاتهم الجميلة؟ مش حاسين بيها. وانتوا مالكوا يعني من انت عايشين في انه زمن؟ يقولوا لهم يقولوا كده ناس يعني. وحب الملائكة يعني احنا نشوفه زي يعني ربنا بيذكر سيدنا جبريل بالصفات، لازم تخلي اي واحد يعني ده حاجة عظيمة قوي قوي يعني. سيدنا جبريل اسمع كده: نزل به الروح الامين. سيدنا جبريل روح، او ده معناه حياة، يعني ده دليل على انه هو سيدنا جبريل بيعلم الانبياء. الحاجة العجيبة جدا البشر، الانسان ده حاجة مخلوق يعني مصطفى. شوفوا ربنا جعل جبريل يعلمهم وهم يبقوا بعد كده اعلى من جبريل. بالنسبه لسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني دول اللي بنجزم بايه بافضليتهم. وغير كده يعني الانبياء لهم فضل، لكن على جبريل عليه السلام نقول محمد صلى الله عليه وسلم افضل من جبريل، وهو اللي علمه. بس هو ربنا امر بذلك، وهيئ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهيئ سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وهيئ سيدنا موسى ان هم يرتفعوا فوق جدا مع ان جبريل اللي علمهم. وهو روح امين نزل يعلم النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا عز وجل يقول ايه؟ علمه شديد القوى، حاجه تهز القلب كده. ولما نتصور ان هو اولا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه أول مرة رآه فيها عليه الصلاة والسلام بأجياد، يقول رآه على صورتي التي خلقها عليها مرتين، أفزعه عليه يعني المنظر الهائل. رآه له 600 جناح، جناح واحد سد الأفق، غطى بقى السماء كلها بجناح واحد، له 600 جناح. سيدنا جبريل رفع قرى قوم لوط وكانوا حوالي 4 ملايين على ما يذكر أهل الكتاب، الله أعلم كانوا كام، على طرف جناحي، فبلغ بهم السماء الدنيا ثم أهواهم. والمؤتفكة أهوى، أسقطها، اقتلعهم هم بقى وحيواناتهم وكل ما فيهم وأهوى بهم إلى الأرض. سيدنا جبريل قوة عظيمة، علمه شديد القوى ذو مرة، يعني ذو خلق حسن جميل جدا. يقول إذا يتساقط منه الدر والتهاويل من أجنحته، مش بتتساقط حبة مية، لا بيتساقط من أجنحته 600 دي ياقوت ولؤلؤ ودر درر وتهاويل، اللي هي برضو الأحجار الكريمة، ومش بتاعت الأرض بقى، بتاعت السماء. ذو مرة، ذو خلق حسن، فاستوى يعني ارتفع، ثم دنا قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدلى نزل، فكان قاب قوسين من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أدنى، يعني بل أدنى، قاب القوس من نصه لحد طرفه، قاب قوسين يعني قابي قوس، مش كده؟ بس هي العرب بتستعمل قاب قوسين أو أدنى للتقريب. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله بهذا النزول الملائكي لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ربنا أوقع في قلب محمد صلى الله عليه وسلم في فؤاده تصديق ما رآه بعينه، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى بعينه جبريل، وما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه وتشككونه، شافه بعينه، شافه بعينه على سفره. لذلك رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها حاجة عظيمة جدا. قال ولقد رآه قال ما أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه مرة في السماء ومرة في الأرض على هذه الخلقة التي خلقه الله عليه، على الصورة التي خلقه الله عليه، إنه كان بيجيله في صور تانية عشان يبقى محتمل بالنسبة له، يبقى أيسر، لكن ربنا أراه صورته، صورة جبريل مرتين، مرة في السماء في المعراج، ومرة في الأرض في أول الوحي عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها ما ينزل من فوقها من أوامر الله، وينتهي إليها ما يصعد من تحتها من مما تعرج به الملائكة من أعمال العباد وأحوالهم وما شاء الله عز وجل. سدرة شجرة رسول وصفها، قال إذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. ثمر السدر قد الليمون، أصغر من الليمونة، رسول قال ده زي الزير كبيرة، قلال هجر كبيرة، وإذا ورقها السدر ده ورق صغير كآذان الفيلة، وإذا يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فالنهران الظاهران النيل والفرات، عنصرهما أصل النيل والفرات في السماء، اللي في الأرض ده حتى منهم نزلت، يعني ربنا نقل جزءا من الأنهار دي لتبقى في الأرض، عشان كده دي أنهار، دي أنهار مباركة جدا، وبنقول النيل والفرات وسيحون وجيحون كله من أنهار الجنة، فموجودين أصلا فوق وفي أجزاء في الأرض، أنهار مباركة عظيمة البركة، زي زمزم، زمزم مباركة، والنيل مبارك، والفرات مبارك، والباطنان نهران في الجنة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، غطاها، أتاها من أمر الله فتلونت ألوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما هي، ألوان جميلة جدا جدا ما تتوصفش، ما يعرفش يوصفها الألوان اللي. وإذا يغشاها فراش من ذهب، الفراش اللي عندنا بيبقى له ألوان جميلة قوي، معمول من التراب، مخلوق من التراب، لو الفراشة ماتت وصل الألوان دي اتبعجت، فالفراش اللي هو غشية السدرة من ايه؟ من ذهب. تخيل ألوانه ايه بقى ده، إذا كان التراب وخلق الله منه هذه الألوان الجميلة للفراشات، فكيف بالفراش الذي من ذهب؟ فنظر حاجة رائعة جدا، يعني نسأل الله أن نراها في الجنة. يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما تطلعش الحاجة يبص فوق شوية مش له ولا تاه، بل ثبته الله سبحانه وتعالى، حاجة إدراك صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الجميلة الرائعة دي، وأدب البالغ، وصفات سيدنا جبريل عليه السلام، ومعاني بقى ده هو الواحد، ده النبي الواحد، لو واحد يقعد يفكر في في في يعني في جمال اي نبي من الانبياء يبقى حاجه فعلا. انت ما تقول كده والنبيون حق، مش حق بس ان انت بتصدق بوجودهم بس، بل تعرف صفاتهم الجميله وتحبهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، يعني كانه هو فعلا الانبياء جميعا، ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه شيء يعني احقيته موازيه لاحقيته من المستقيم. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الكتاب، الكتاب الذي كل آية وكل حرف فيه سبب للحياة، والإيمان معنى الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله، معاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، كل دي تفاصيل أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أتت في القرآن العظيم تحل كل إشكاليات البشرية. أنا هقول لكم حتة بس كده أظن ذكرناها من قبل، يعني إشكالية الخطيئة عند النصارى، المشكلة دي عندهم أدت إلى الضلال العظيم في الاعتقاد، إن آدم عمل خطيئة وطرد من الجنة، يبقى كيف يعود؟ اخترعوا قضية الصلب والفداء، إنه لن يعود إلا بأن توجد ذبيحة إلهية تتحمل خطايا البشر. تيجي تفكر في العقيدة دي، يعني تركب إزاي؟ طب هما دلوقتي البشر أخطأوا خطيئة، أبوهم آدم، مع إن موجود في التوراة لا تزر وازرة وزر أخرى، زي ما ربنا قال أن من نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، موجود لا يجني أحد على أحد. فلذلك إحنا ما ورثناش الخطيئة، إحنا هنسأل عن خطيئتنا إحنا مش عن خطيئة آدم. هم عندهم من الخطيئة موروثة، طب ده متناقض مع العدل الإلهي، وبعدين متناقض مع الرحمة، إن هو يقول لابد إن حد يشيل خطيئة، مش هينجو أبدا إلا بالفادي. طب ما ربنا عز وجل قال حلها بكل بساطة كده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التواب الرحيم الاسمين دول يحلوا القضية، فإن هو سيدنا آدم تاب فتاب الله عليه، وربنا هو الرحيم سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويرحمه ويرده إلى الجنة مرة أخرى، مش بالعقيدة العجيبة بتاعتهم اللي هو إنه فيه لابد من يتحمل الخطيئة أحد ملوش ذنب فيها. عجيبة والله. ومين اللي يرتكبها؟ البشر برضو اللي يرتكبوها، يرتكبوا هذه الجريمة والجناية الأعظم، وهو صلب ابن الإله أو صلب الإله، والبسط عليه وأن يوضع عليه الشوك. دي خطيئة، دي أعظم من خطيئة ليه؟ خطيئة الأكل من الشجر، يبقى دي عايزة فداء آخر. وبعدين تبقى ازاي يعني جريمة سبب لتكفير الخطيئة؟ حاجة الناس كانت عايشة ازاي؟ يعني واحد يقول كده بولس ده لما اخترع لهم العقيدة دي كانوا يفكروا ازاي؟ طب ازاي الملايين البشر عبر التاريخ قبلت هذا الهراء؟ لا في، ما هم بالعكس ده عندهم رهبانية ابتدعوها فيها اغلال واثار العجيب جدا، يعني لولا الاضلال لولا الخذلان. طب وما فكروش طيب قبل ما ياتي المسيح اصلا مين اللي هيغفر خطايا البشر اللي قبل كده؟ والانبياء اللي جم، طب هم جم حاملين تعليم الهي ونزلت كتب وما فيهاش القضيه دي. لا كان عقولهم فين؟ والى الان عقولهم فين؟ يعني البشر دول عايشين ازاي؟ الى الان عقولهم فين؟ المساله الحاجه الواحده يفكروا فيها تبطل هذه العقيده، ففكروا بس في ان الانبياء لغايه سيدنا عيسى وكهم اكتر جدا، والكتب اللي نزلت وهي عندهم وبين ايديهم معتقدين صحتها وانها لم تحرف ليس فيها حرف من ذلك. طب البشريه كانت عامله ايه قبل كده؟ الانبياء كانوا بييجوا يقولوا للناس حاجه غير العقيده دي، ولا بيقولوا ان ربنا ثلاثه ولا اقانيم ولا حاجه ولا سيره من الكلام ده. فعشان كده اقول ان القران الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، الكتاب يوضح لنا العقائد الصحيحه، يوضح لنا السلوكيات، يوضح لنا كيف الدوله، كيف المجتمع، كيف الفرد. اخبر سبحانه انه روح تحصل به الحياه، وانه نور تحصل به الاضاءه. وقال تعالى ينزل الملائكه بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، يبقى الأوامر روح، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فالوحي حياة الروح أو حياة القلب، كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم، بل أضل، حياته عايش إيه؟ عايش قلنا ياكل ده كويس منه، لأن فيه ناس أسوأ، حياة إيه؟ شياطين، حياة إفساد في الأرض. البهائم عايشة تأكل وتشرب وتتماسك، لكن مش حياة إنسانية. والحياة الشيطانية بقى أسوأ، اللي عايزين يقعدوا يمكروا ويحقدوا ويحسدوا. يعني تبص تلاقي البقرة ما بتحسدش، مش كده؟ والمعزة والخبنك والخرفان عايشة تأكل وتشرب وتتماسك. فعلا والله الكفار أضل، الشياطين تلاقي الحقد والحسد والضغائن والكراهية والإفساد في الأرض. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله، أقول قولي هذا وأستغفر.